الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهل الشرك لهم طرق وأساليب فيما يقال التوحيد، ومن ذلك أنهم يتخذون أسبابا ليست شرعية لدفع البلاء، وهذه الأسباب لا تخلو الأحوال، إما أن تكون شركية، وإما أن تكون بدعية، وإما أن تكون جائزة. إما أن تكون شركية أو بدعية أو جائزة. أما الأسباب الشركية فهي ما حذر منه المعلم في هذا الباب. كانوا يضعون التمائم، وكانوا يقلدون البهائم الزعفران هذا ذكر ابن القيم انه كرمه وان الله دفع عنه به بلاء عظيما. قراءه الفاتحه مرارا في باب زمزم بالعسل. قيل للمؤلف رحمه الله الباب من الشرك. اعد الباب. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم شبه يعني مثل الحلقة والخيط قال ونحوهما من أنواع التمائم. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. نعم الآية ولئن سألت عن خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه توكل. إذا ما تعتقدون أنه يدفع الضراء ويجد السراء هذا لا يقع لأن الله عز وجل لم يجعل به نفعا. هذا اعتقادكم الشرك. هذه الأصنام التي تدعونها وتتعلقون بها وترجون نفعها وثوابها وترجون خيرها هذه لا تنفع. إن أرادني الله بضر هل هذه تكشف الضر؟ أو أرادني بالرحمة لا تمسك عن الرحمة. إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل اسمع عليه النبأ إبراهيم قال به القوم تعبدون قالوا عبدوا أصناما فلا ظنوا لها أكل أن هل يسمعون لكم تدعون أو ينفعون لكم أو يضرون قالوا إنه وجدنا آباءنا كذلك. قال أما رأيتم قومكم تعبدون ولا رأيتم قومكم تعبدون من دون الله فإنه عدو لي إلا ربنا الذي خلقني وهو يهديني هو يطعمني ويسقيني وإذا بلغت فهو يشفيني والذي يميتني فهو يحييني والذي أصبح هو يغفر لي خطيئتي. هذا الذي يعبد. أما هذه الأشياء التي تضرنا لا تنفع على الأرض بل تضر. نعم. قال عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم يضعون النحاس الأصفر أو الأبيض والفضة والذهب يضعونه بحجة رفع البلاء والواهنة مرض يصيب اليد فتثقل على الإنسان فيعتقدون أنهم إذا لبسوا هذه الحلقة الشبكية انطلقت اليد وتعافت. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال زعم فإنك لا فإنها لا تزيدك إلا واحد. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من العلاج. لو وضع عليها زيت أو دلكها أو كواها أو عالجها عند طبيب أنكر عليه لكنه اتخذ سببا لم يعلم اتخذ سببا لم يعلم شرع به. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهنا مسألة تبيع بعض الصيدليات مسكة بيضاء يقولون أنها تمنع من المرأة بما تزين، موجود. ما حكم هذه المسكة بالطائرة؟ يجوز بدليل لا تجوز بدليل نعم ما ورد في الشرع ولا في الكتاب. يقول الأخ لا تجوز لأنه لم يأتي دليل شرعي ولا عقل، علما أن العقل لا يخليه على الباب، لكن لم يأتي دليل شرعي، بل هي إلى الحلقة أقرب. وقال الأطباء الذين يصفونها يقولون إن نفس المريض تتعلق بها فيخف الألم. إذا من أي أنواع صحت؟ من الوقت التي كانوا يدخلونها عن الواحد. يقول بعض الناس وسوس، لكن إذا وضعنا هذه المسكة في يده خفت وظن أنه تعب، وهي لم تنفعه بشيء، وإنما تشبه بأهل الشركة الذين كانوا يتخذون هذه الحالة كثيرة. فعلى هذا لا تجوز لعدم فائدة منها، ولأنه لا يوجد فيها سبب شرعي ولا حسن. لكن لو جاء وقال سأكوي يدي على واحد سأبرم يدي سأدلك يدي، هذه أسباب مشروعة محسوسة افعل. لكن هذه ما الدليل على هذا؟ قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة أيا كانت، ولذلك كره السلف التمائم حتى ولو كانت من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا تعلق تميمة أيا كان هو من أي شيء. ومن تعلق ودع مثل الخرف يعلقونه بحجة دفع البلاء أو جلب السراء، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلق في رواية فقد أشرك. فعلى لا تجوز التمائم أبدا حتى ولو كانت من القرآن أو من السنة. نعم. الحديث الذي قبله تمامه: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، صاحب الحلقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زعم أنها لا تزيد إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كلها تمام، الخرز تمام، الخيوط تمام، الحجب تمام، كذلك الحلقة تميمة، يعني أنواع تمام. الودع يا شيخ تكون من الأصداف؟ الودع تكون من الأصداف؟ تكون من الخرز والأصداف. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يقع بعض الناس وهو على الإسلام بالشرك، كما يعلق هذه الخيوط وهذه مسائل: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. لمثل ذلك الاستشفاء، لا يستشفى إلا بما أذن به الشرع، وحتى ما أذن به الشرع الآن أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتفق عليه الحق في السوداء ذراع كلها؟ هذا سبب الشباب، وفيه دليل من الشرع، ولكن هل تشفي الحبة السوداء بنفسها؟ لا بد من إذن الله، لا بد من إذن الله. عليكم بهذا العذر، فإن فيه شفاء بسبعة العسل كي جامع أسباب مشروعة، لكن مع ذلك نعتقد أنها لا تنفع بنفسها إلا إذا أذن الله عز وجل بالشفاء شفت. لا، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لا شك دام أنهم قالوا بهذا ما أفلحت أبدا، ففيه دليل على عظم الشرك ولو كان الشرك الأصغر. أنه لم يعذر بالجهالة، هذه مسألة، هل يعذر أحد وقع في الشرك لجهله ولا يعذر؟ لا، والذي يظهر الله أعلم لا يعذر إذا وقع في الشرك الأكبر، طاف على القبر، دعا المقبور، طلب منه المدد والغوث، سجد للأصنام، دعا الأدب، دعا الحسن، دعا الحسين، دعا الزينة، دعا غائبا، طلب منه تفريق الكروبات، هذا شرك أكبر، لا إذا وقع فيه ولو كان لله. أما الأشياء الخفية، الأشياء الخفية كمثلا تعليق التمائم لحصول البركة أو ما شابه ذلك، هذا يعلم جهله، لكن لو علق التمائم على أنها تدفع بنفسها فهذا شرك، هو فعلا يجهل، وهذا معنى كلام المؤلف. أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك لا شك، وأنه لا يسعى المسلم بالسكوت مع قدرته على الإنكار، وأن إنكار الشرك أوجب من إنكار الكبائر، وأن من الفطر أن تنكر الخلل الاعتقاد أعظم من كانك على أهل المعاصي. نعم، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لا شك أن من تعلق تميمة وأخذ قلبه ينظر لها فإنه ينسى الله ويتعلق بهذه التميمة، كلما أصابه هم نظر له، وذكرت أكثر من مرة أننا زرنا بعض المشايخ أحد البلاد الإسلامية، فكان يخدمنا مجموعة من الشباب في السكن، وكل شاب لأن بعض الدعوات لا تركز إلا على الأعمال الظاهرة وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى الاستغفار وعلى الاجتماع وعلى الأدب، لكن لا تهتم بأمور عقلية، وهذا خلاف منهج الأنبياء في ذلك. نعم. التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك لا شك يا أخوان، يعني إنسان في حمى وعلق وربط على عضده أو على رقبته خيط، يعني هل هذا الخيط يدفع؟ ما هذا حمى؟ الحمى المرض هو حرارة الجسم والقشعرية حرارة الجسم. خير وضع بالعنق أو باليد من أجل أن تمتنع الحمى الحرارة، هل هذا سبب شرعي؟ لا. هل هو سبب حسي؟ لكن لو جاء هذا المحمول الذي صابته الحمى ووضعنا عليه الثلج والكمادات الباردة، هل هذا سبب حسي؟ ينفع الضرر، تخف البرودة عنه، ولا ننكر عليه، ولا نقول اخرجت ولا وقعت في بدعة. لكن لو كان به حمى وعلق الخيط في العنق، يعني لا تستساغ ولا تقبل لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الحسية. نعم. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. لا شك أن الشرك شر، وكما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، يستدل بآيات الشرك. الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كله شرك. نعم. ولذلك الشرك الأصغر أعظم من الكبر. نعم. أن تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم، الودع خرز يلبع، ربما خذ من أصناف البحر، فوضعونه على أعناق الفتيات بل حتى على الكبار بحجة يدفع عنه الغيظ. وكان ما يفعله بعض الناس من الكتابات على مؤخرة السيارة، قل ما شاء الله، إذا اشترى سيارة كتب في مؤخرتها قل ما شاء الله. ما حكم هذا البيع؟ هذا من الشرك، لأن السلف ما فعل هذا وما دفع البلاء بهذا. قل ما شاء الله، أو إذا بنى بيتا كتب على بابه قل ما شاء الله تبارك الله، أي لا تصيبهم بالعيب. هؤلاء قول منهم من يضع جمجمة، ومنهم من يضع قطعة من جلد الذئب عند الباب حتى لا تدخل الجلد، ومنهم من يضع الإطارات، بعض الدول يضعون الإطار في مؤخرة السيارة، يقولون إذا وقعت عينك تقع على الإطار ولا تقع على السيارة. ومنهم من يرسم العين المشوهة، انظر إلى بعض السيارات خاصة التي يقودها بعض العائلة فيها، تجد أنه رسم عينا كبيرة في مؤخرة السيارة ومخيفة، أو طائر أو كذا. ما هذا؟ قالوا أن العين تقع عليه ولا تقع على سيارته أو دابته. كل هذا مش كله، لأنهم استعملوا أسبابا ما هي. نعم. قال الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم. مثال. نعم. لبس الحلقة المشيك أصدر أو أكبر؟ لبس الحلقة إن كان يعتقد أنها تدفع الشر بنفسها وتجلب الخير فهذا مشيك أصدر. أما إذا كان لا تقول أنها تمتص ولا كذا فهذا المبيع. ومن كتب على سيارة مثلا يقول ما شاء الله من باب التذكير، تذكير الناس إذا رأى أحد يقول نعم هذا من الشرك الأصغر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم ما لهم تركات ما لهم حيل ثمينة ما لهم إبل ما لهم نعام زاد هلا برا. أما أن تعمل الناس يضرك على دابتك أين تجد؟ إذا في أحد من الناس يعني ناظر فيك وتكلم كلام من العين خشيت من العين، هل يشرع أن تقول قل ما شاء الله ولا تسكت؟ لولا شق على أمرتي لأمرتهم السواك شدة ذكية على من لم يهتم بالسنة مع قدرته عليها، وهو يؤخذ من عروق شجرة تسمى الأراك، تسمى ايش؟ الأراك، شجرة السراك يقال لها الأراك، وهي تكثر في الحجاز ولها ثمر. اسم ثمر الأراك عليكم عليكم بالأسود منه، قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. علقه البخاري. الكباه. عليكم بالكباه. عليكم ايش؟ بالكباه. ما هو الكباه؟ ثمر شجر الأراك. نحن قلنا ان الشجرة التي يؤخذ منها السواك اسمها ايش؟ الأراك. الأراك. وهذه الشجرة تثبت ثمرا يقال له كباه. منه أحمر. قال منه أحمر ومنه أسود. نعم، قال عليكم بالأسود منه، لأنه ربما أثمر يعني ثمارا سوداء وربما أثمر ثمارا حمراء. طيب. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام ثمارا جيدة من الأراك. نعم. علقه البخاري ووصله أحمد بسند صحيح وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. نعم، للسواك مواضع أو أوقات يستحب فيها، يتأكد فيتأكد هو عند دخول البيت، كما يأتي الصحيح أن عائشة سئلت ماذا كان العمل، بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. يتأكد عند قيام الليل، حديث الليل هذا تأكد عند الركوع، يتأكد عند الصلاة، يتأكد عند قراءة القرآن، يتأكد عند تغير رائحة الفم، أيضا يتأكد عند الاعتبار عند الموت. ومن السنة أن يعطى المحتضر السواك من أجل أن يستحق. وقد أعقب عائشة سواك استن به استنانا حديدا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول: أين غد؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحلي وسحري، وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدره، رواه البخاري عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكرنا من حال الاعتقاد حال الموت. وعن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك، رواه مسلم. نعم، اللهم صل على محمد. ما الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك؟ لا يؤذي أهل بيته. يعني حتى لا يشم منه إلا الطيب، حتى لا يشم منه إلا الطيب. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى، أخرجه البخاري. نعم، السواك يكون للأسنان واللثة، يكون كذلك يكون لأسفل الفم وأعلى الفم، وهذا معنى كأنه يتهوى، أي أنه يدير السواك على سائر الفم. نعم. واللسان شيخ. واللسان، يأتي الحديث وطرف اللسان، طرف السواك على لسان. وفي رواية لمسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت عليكم في السواك، أخرجه البخاري. يعني ما اسمعوا ماذا يقول: لقد أكثرت عليكم في السواك، ما أكثر علينا إلا لما فيه مصلحة ونفع. ولذلك سبحان الله، هو مرضاة للرب، مطهرة للفم، حتى أن بعض الناس عد السواك من الفوائد ما الله به عليه، صحية وكذلك للنظافة، كذلك لبقاء الأسنان عامرة حتى يطول عمر الإنسان، كذلك لحفظ صحته وما يدخل إلى جوفه، كذلك أنه يقضي على كل مرض يريد أن يدخل الإنسان. فإذا كنت تسوق بدون خمس مرات، ما للأمراض عليك مدخل، لأن السواك مكتوبها بإذن الله. الشاهد فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، وفيه نفع للإنسان، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك، أخرجه أحمد وأبو يعلى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في إرواية الغليل. لا يؤخذ السواك إلا من شجر الأراك، ولذلك قال العلماء: إن لم يجد السواك جاز له أن يأخذ قصبة زيتون ويستاكل، لأن بعض المسلمين في العالم قد لا يجدون هذا، لا يجدون هذا. والصحيح أن السنة لا تحصل إلا بالسواك. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة. قال أبو سلمة رضي الله عنه: رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكات. كان من المسؤول العبائل، ليس مثلنا، فكان من المسؤول العبائل، فلا يجد مكان للسواك مثل ما نجد نحن في جنوبنا، فيضع السواك على طرف أذنه. صف لنا هذا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك. لا شك أن الأفواه مخرج القرآن، فتطيب بالسواك حتى يخرج القرآن من فمه طيب طاهر نظيف. هذا معنى أفعال. رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيحه. قلتم حفظكم الله: دلت الأحاديث والآثار على مشروعية السواك في كل وقت من ليل أو نهار، وأنه يتأكد عند السواك مشروع في الليل والنهار، لكن يتأكد في الأوقات التي مرت لنا، يتأكد عند الوضوء والصلاة عند قيام الليل والقراءة، لكنه مشروع في الليل. وهذا المسألة، هل الأفضل الإسلام اليمين أو الشمال؟ الذي يظهر الله أعلم من الأمر في ساعة، يعني في ساعة. الذين قالوا هو إزالة النجاسة قالوا بالشمال، والذين قالوا عبودية قالوا باليمين. باليمين والله أعلم من فعل هذا وهذا. وما دام الصحابة رضي الله عنهم معتنى بهذا الأمر فنحن لا نعتز. وأنه يتأكد عند الوضوء والصلاة والاحتضار ودخول البيت وقراءة القرآن وقيام الليل. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم، حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه من أصرح وأبين الأحاديث الدالة على صفة الوضوء، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بالقول والفعل، يعلمون بالقول والفعل، يتوضؤون أمام الناس، يصلون أمام الناس من أجل أن تكون أبلغ في التعليم. كذلك جاء حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الماجد من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث علي رضي الله عنه، كانت أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث عثمان رضي الله عنه. لكن تلحظون أن الحديث لم ينكر فيه مسح الأذنين، فما السبب؟ لأن الأذنين من الرأس، فما دام قال الله مسح براسه يعني علم أنه مسح بأذنيه، لأن الأذنين من الرأس. هذا ثم جاء في حديث أخرى التصريح بمسح، وفيه جواز التثليث أو الاقتصار على اثنتين أو سنتين أو الاقتصار على واحدة. ولذلك موضوع البخاري صحيح: باب الوضوء مرة، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء 3 مرات. ولو فضل بعض الأعضاء على بعض جاز له، لو غسل اليمنى 3 مرات جاز له. وفيه أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، بينه عبد الله بن زيد بن عاصم الرازي، قال: بدأ بمقدم رأسي ثم ذهب بهما إلى القفاة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. هذه سنة مسح الرأس، هكذا وهكذا. أما الأذنان فسيأتي أنه أدخل السباحتين الأذنين وأدار الإبهامين مرة واحدة. كذلك أن المضمضة والاستنشاق من كفة واحدة من 3 ضربات، فيقسم الضربة بين همه وعمله، ومن تعود تعتاد. لكن بعض الناس يقول لا استطيع اما الهم واما الهم، فلا بد من التعود، وهو ان يجعل قسم ضربه للهم وما بقي عليه يستنشق. ايضا تجدون في حديث الانتظار، وهو انه اذا استنشق انتظر، فالاستنشاق ادخال الماء والانتظار اخراج الماء. هذا هو الوضوء الكامل، وهو السنه، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا نحو الوضوء هذا فقد اجزى. ولما توضا ثلاثه ومن زاد فقد اسرف واساء وضع. الوضوء لا يتجاوز به ثلاثه، ويصح الوضوء بالغسله، ادناه واحده واكمله ثلاثه. نعم شيخ. مسح الرعبه، ما مسح الرعبه، مسح الرقبه ما جاء في حديث لا يثبت. لا لا تمسح الرقبه، الرقبه ليس راس، ليس لها نصيب، وليس لها نصيب من المسح. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيحه. نعم، الأذنان من الرأس، أنه لا يتم مسح الرأس إلا بمسح الأذنين. ولذلك لو توضأ وترك الأذنين هل وضوءه كان؟ هل تصح الصلاة به؟ كما أنه لو توضع ومسح أذنيه ولم يمسح رأسه لا يصح. فلا بد من مسح الرأس مع أذنيه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وابن ماجه وابو داود بمعناه، وقال الإمام الألباني: حسن صحيح. نعم، وهذا لا بد أن يعلم الموسوسين الذين يتوضؤون سبع مرات عشر مرات، بل يقول بعضهم أتوضأ عشرين مرة، نسأل الله السلامة. يتوضأ كم مرة؟ عشرين مرة. ويقول بعضهم أتوضأ حتى يسلم الإمام من الصلاة، فإذا سلم الإمام من الصلاة أنهج. هذا الشيطان نفس عليه وحاول أن يمنعه من الجماعة وأن يوقعهم بهذا البلاء. ولذلك ابن القيم رحمه الله ألف كتابه العظيم إغاثة الأحفاد من مكارم الشيطان، بين فيه المداخل التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان من خلال الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو النكاح أو البيوع أو المعاملات. الشيطان عدل. وابن الجوزي علم أيضا كتاب سماه تلبيس إبليس، أو يلبس. إما صدك على الصلاة خرج عنك، وصدك عن الوضوء وسوس لك به، لكن يدفع لله الحمد بالاستعانة ومن الأذكار الشرعية وقراءة القرآن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ليس له، إن عبادي ليس لك عليك، إن الله يتولى ضعفاء الإيمان ضعفاء العقول، يجد مدخلا فيدخل عليه من هذا الباب. ولذلك كان الإمام أحمد يقول للموسوس: اله عنه. ماذا يقول؟ اله عنه، أي انس انس الوسوس. توضأ كما توضأ الناس، صل كما يصلي الناس. أما إذا علق الوساوس فإنه انصرف عن ما أمر به إلى هذه الوساوس. عاد الله وإياكم جميعا المسلمين. نعم. قلتم حديث. نعم. في هذا الحديث عن نحي القرآن والمنتهى وضع المتكلم في محمد بن يمن الذي أكبر عن واضح يعني أنكر على الذين يزيدون، أما الذين ينقصون فأقرهم على السلام أقرهم فعلهم صحيح. نعم. ربما يا شيخ يقصد عدم الإسباق في الوضوء. لا لا يعني أقل. قلتم حفظكم الله أكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا ويجوز مرة ومرتين، وفيه مشروعي وفيه مشروعية التعليم بالقول والفعل. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. وهو موافق لما في حديث عثمان حفظكم الله الآثار الواردة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح رأسه مرة، أخرجه عبد الرزاق. لكن هؤلاء مسألة هل لا بد من هذه الصفة أو لو اجتزأ على نصف الرأس أو على بعضه صح المسح من أهل العلم قال لا يصح الوضوء إلا إذا أكمل ومنهم قال لو مسح على اليافوخ واليافوخ هو مقدمة سمى اليافوخ أجزأ وهذا أظهر أنه لم مسح يعني لم يصل إلى القبع أجزاءه المسح. وكذلك المرأة التي لها رباع إلى مقبلة هل يلزمها أن تمسح هكذا ثم تنزل على الأرض مع الضفائر إلى مقبلها؟ هي كمسح الرجل تذهب هكذا ثم تعود هكذا، أما الضفائر التي نظرتها فإنها لا تفعل كما تفعل بعض النساء تأخذ بيديها الماء وتنزل معها الظهائر إلى نهايتها، فظن أنه يلزم مسحها نهاية الشيء واضح؟ إنما تمسح كمسح الرجل هكذا. نعم. وعن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. رضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن عموم الصحابة. انظروا هذا عثمان خليفة وتقدم أنه يصح الوضوء للناس، وهذا علي رضي الله عنه خليفة وهو الآن يصح الوضوء للناس، فما تكبروا وما رأوا أن هذا من قربات الله عز وجل مما أوجب الله عليه تعليم الناس. ومن أراد أراد نفع المسلمين فليعلمهم العبادات، كيفية العبادة. لأن بعض المسلمين يجهل حتى ولو ويجهل صفة الصلاة على طلب العلم، يترفع بالناس كما ترفع الصحابة رضي الله عنهم، وأن يتوضا على الناس ويصف الأفعال والعبادات وقول وفعل ويعلم الجاهل حتى يعلم. بهذا تبلغ شريعة. نعم شيخ، من لم يستطع شيخ أخذ كف للفم والأنف فصل بينهم؟ لا، الفصل خلال السنة، أن يأخذ ثلاث ضربات الهم وثلاث ضربات الهم هذا خلال السنة، لكن الوضوء صحيح. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. عليه الصلاة والسلام. قال: بل جاء وصفه أكدى حتى من رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأه. وصف ظاهر وصحيح وواضح وبين، لكن لو اكتفى بهذا صح، لكن الأكمل أن يذهب ثم يعود. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. رواه ابن ماجة وعند أبي داود من رواية علي: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة. وصححهما الإمام الألباني رحمه الله. نعم. قلتم حفظكم الله: جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ قط. أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر. هذا الدليل على أن مسح جزء من الرأس يكسر. هذا هو الدليل فعل ابن عمر رضي الله عنه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدخل يديه في الوضوء يمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط، ثم يدخل إصبعيه في الماء، ثم يدخلهما في أذنيه، ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه. أخرجه عبد الرزاق. نعم. شيخ، فصل الآن الأذنين بغرفة أخرى أو بخالي إصبعي؟ نعم، أخذ ماء جديد لأذنيه في اضطراب صحيح، أخذ ماء جديد لرأسه. نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا هو الحديث الذي جاء في وصف مسح الأذنين. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة. باقي قليل الشيخ يذكر من الاستنثار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. كما في نفس الحديث الأول: أدخل إصبعيه وأذنيه ومسح ظاهره ورواه ابن ماجة بلفظ: مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث سين. الآثار الواردة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الأذنان من الرأس. رواه الدارقطني وعبد الرزاق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الأذنان من الرأس. أخرجه عبد الرزاق. قلتم حفظكم الله: فيه دلالة على أن مسح الرأس لا يجزئ عن مسح الأذنين. يصيب بعض الأطفال الكبار يكتب عليه بسم الله الذي لا يعرف وما كتب الزلزلة وما كتب بعض الآيات، ما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه عمل غير مشروع وفيه استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى. وما تعالى مسألة هذه. نعم شيخ، بعض السيارات الحديثة عن تشغيلها تذكر دعاء الركوب السيارة. لا بأس، هذا سؤال جيد. يقول بعض السيارات الحديثة إذا ركبت فيها جهاز تذكير يردد دعاء الركوب أو دعاء السفر، ما حكمه؟ هذا جهاز تذكير، هذا ايش؟ لكن هل تكتب به؟ لا، لا تكتب به، ولكنك إذا سمعته علما أن تدفعه ليس بالأمر هين والله السيارة. فكقول كواقع الأبواب إذا فتحت قال بسم الله، هل تكتبت بحركة الباب وإلا لا بد تقول بسم الله؟ لكن والسلام من هذه الأمور أولى، السلام من هذه الأمور أولى. لكن الناس تعلق بالله عز وجل ويطبق العبادات كما كان السلام، لكن ما دام أنها وجدت التذكير المسألة محتملة والله أعلم. نعم تشبيك الأصابع تخريب الأصابع. نعم سيأتينا بالأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع اليدين بخنصره، فتخلل الأصابع وهو بمعنى غسل الضواني. نعم خلل أصابع اليدين والرجلين. إذا وضيت غسل الضواني جت على رجلك اليمين لمعة يعني لم يسبها الماء، هل غسلها ولا تبدأ؟ هذا سؤال جيد. يقول بعد الوضوء وجدت لمعة لم أصبها الماء، هل أعيد الوضوء أو أغسلها؟ إن كان الماء لم يجف، الماء لم يجف رائع، فما عليك إلا أن تغسل هذه الماء. أما إذا جفت الأعضاء فلا بد من إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة كقدر الظهر، رواية قدر الظهر لم يصب الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية أعد الوضوء واصل. نعم حتى إذا لا يجب، أليس الترتيب من شروط الوضوء؟ أليس الترتيب من شروط الوضوء؟ هذه إذا كانت اللمعة في قدمه ماذا يحتاج إلى ترتيب؟ الموالاة يا شيخ، الموالاة مش لكن نقول لو كانت في يدها، اللمعة كانت في يدها ماذا؟ هل نقول فقط اغسل اللمعة ولا ابدأ من اليدين فما بعد؟ نعم. في سؤال اخر، القدم اليمنى هل يبدا اليمنى ثم اليسرى؟ لا، الرجلان عضو. نعم. نعم. وتذكر انه نسي مسح الناس بما عند الوضوء. صلى وتذكر انه لم يمسح. لا بد ان يعيده. المضمضة عند المضمضة لا نعم يقول أنني عند الوضوء ما استعملت السواك قبل الوضوء فخرج شيء من الدم، وقال يا ترى الله رأيت يعني الماء يتلوث من الدم، فمضمض حتى يذهب حتى لو زاد على ثلاث شيخ، حتى لو زاد على ثلاث مرات. نعم هذا لا يعتبر من الزاد الدم. الدم شيخ، شيخ بارك الله فيك، بعضهم يعطي الدواء ويقول هذا وحده بوحده، يعني هذا العلاج كانه يعني بذاته مسحة رسول. لا لا لا شده هذا ما إذا كان العلاج شرعيا ولا يعني طب محسن سنين لا بس بارك الله فيك. نعم شيخنا، مثلا رجل مريض يصيبه مرض ثم يأتي رجل في المنام يقول له كذا في مكان كذا تجد ورقة أشجار تأكله ثم تطحن وتشرب ثم يشفيك الله، فما هذا من الشرك؟ هذا من السحر؟ من الكهان؟ نقول نذهب إلى الشجرة الفلانية وتجد ورقة عليها خذ منها ورقة؟ لا، مثلا لو قال لك اذهب إلى السدر وخذ سبع ورقات سدر وضعها ودقق دقها وعليها ما واشربها، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن السلف استشهروا به، استشهروا بهذا السدر، الحبة السوداء، العود الهندي، العسل، الرجال، استشهروا السلف، فجاءت النصوص على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دلهم على شجرة مكحولة أو أنك إذا وصلت إلى الشجرة وجدت ورقة مكتوب عليها هذه الورقة، هذا ورقة وضعها الساحة وكان من أجل أن يلبس على الناس. لا، بعض الناس شيخ يقول عند التبريك بسم الله إضافة له بسم الله ما شاء الله بسم الله تبارك الله. والله اللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت، ومعنى هلا بركت انك اذا رايت ما يعجبك تقول تبارك، تقول تبارك فقط. لكن في القران سوره الكهف قال الله عز وجل فلولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعضها للعيسى يقول قل ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك أو ما شاء الله تبارك الله كل هذا كله. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم ما يقوم مقام السواك في وجهة الأسنان؟ فرشة الأسنان جائزة. هل يوجد؟ ومطهرة للفم ولا بأس بها، وخاصة مع بعدنا عن شجر الغراب، يعني توفر السواك أحيانا، لكن ليس لها عدد السواك، لا تؤجر عليها كما تؤجر على السواك، لكنها لا بأس بها وتطهر الفم. نعم. شيخ، من لم يجد الأراك واستخدم الزيتون أو النخل هل يؤجر عليه؟ نعم، بعض السلف يعني تشددوا وقالوا إنه يريد السواك سن له أن يستأكل بأغصان الزيتون، حتى قال بعضهم فإن لم يجد أغصان الزيتون فإنه يسمره حتى لا ينسى عليه السواك. والصحيح أن السنة والأجر لا يحصل إلا باستعمال السواك، إلا باستعمال السواك الذي قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة الله. إذا كان مرضاة الله كيف تخلي نفسك من السواك؟ مرضاة في جميع الأحوال. نعم. بالنسبة للمقابر المسكرة، وهل إذا سلمت عليها تعلق عند الجدار وتسلم على المقبرة؟ المقبرة إذا مرت في سوريا سورة المقبرة هل تسلم على الأموات؟ لماذا؟ يقول الأخ الجواب كمن مر بأهل بيت قد أغلق الباب وسلم عليه، هل يستفيدون؟ لا لا يستفيدون. إذا وقفت عليه لا بد من الدخول والوقوف تعالوا.